السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والبركات، وملأ قلوبكم بالأمن والإيمان وطاعة الكريم الرحمن عز وجل. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا عبر شاشة قناة اقرأ الفضائية، والذي من خلاله نقدم لكم هذه الشخصيات العظيمة لندفعكم وندفع أنفسنا قبل ذلك لنكون فاعلين في هذه الحياة، وألا نعيش على هامشها أبدا. في بداية اللقاء نرحب بالشباب معنا في هذه الحلقة. نرحب بأخينا حسين. أهلا، حياك الله أخ حسين. الأخ مهند. أهلا. وكذلك الأخ نايف وأخونا محمد. حياكم الله يا شباب. الله يحييك. من أعظم ما يميز الشخصيات الفاعلة القدرة على البذل والعطاء. الذي يجعلها تبذل وتعطي ولديها هذه القدرة هو أنها قد ربت نفسها أن تختلف عن الآخرين، وهذا الاختلاف يعطيها الدافع إلى التفوق وإلى تقديم الأفضل في حياتها. شخصيات كثيرة مرت في تاريخنا الإسلامي لكن لم يقف معها أحد. شخصيات حتى أحيانا تكون لديها إلمام في جوانب مختلفة، لكنها تجد أن التاريخ يمر عليها مرور الكرام. لكن هناك شخصيات في تاريخنا الإسلامي يستحيل أن تقف عندها مرور الكرام، بل تقف معها مرور الكرام وتسلم وتصافحها وتحييها وتقبل رأسها ثم تمضي بعد أن تستزيد من العلم الذي لديها. من هذه الشخصيات العظيمة شخصية استطاعت أن يعني تتفوق على أقرانها بشكل كبير، ولعل التراث الذي قدمه لنا، يعني الآن نحن حينما نتحدث عن التاريخ لا نستطيع أن نمجد شخصا لم يمجده التاريخ، ولا نستطيع أن نثني على شخص ونقول أنه فاعل في الحياة إلا إذا قدم لنا شيء. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه شخصية برهانها في كل مكتبة، لا يوجد علم من العلوم الشرعية أو غيرها إلا وله نصيب فيه. هذه الشخصية هي شخصية الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شخصية كبيرة عميقة، لها الكثير من الكتب ولها العديد من الأبحاث في مجالات مختلفة، لكن الذي يميز هو ليس أنه كان يؤلف فقط، كان يبدع في تأليفه. كثير من العلماء تجد أنه يجمع دون أن يكون هناك إبداع منه، هذا يسمى التأليف. أما التصنيف وهو أن تذكر بنات أفكارك وتقدم علمك وفكرك للآخرين، فلم يكن إلا في قليل من أبناء هذه الأمة، وكان من هؤلاء القلة ابن قيم الجوزية رحمه الله. قبل أن نتحدث عنه ونستفيض في الحديث عنه وعن مآثره العظيمة، نخرج بكم إلى هذا الاستطلاع ونعود مرة أخرى، فابقوا معنا. ابن القيم شاعر عنده آراء في الأشياء دي والسنن والفقه، يعني أنا ما أعرف بس إنه ما أفتكر حاليا. من المحدثين صحابي جليل ابن القيم الإمام ابن القيم الجوزي، ولد في دمشق وألف عديد من الكتب، وكان تلميذ للإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم هذا عالم عظيم، عالم من علماء السنة، سلفي، تلميذ ابن تيمية، تلميذ الشيخ ابن تيمية، وكان لي طبعا كتب عظيمة منها كتاب الفوائد، كتاب الداء والدواء، كتاب اللهم صل على محمد الفوائد والداء والدواء، والغسل اللسان من مصايد الشيطان أو من مكائد الشيطان، كتب عظيمة طبعا جميلة أخي. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. أنا مسكت رأسي في البداية حينما قالوا لا يعرفون ابن القيم رحمه الله، شخصية بارزة وشهيرة، لكن الذي خفف المصاب أن بقية الاستطلاع كان أكثرهم يتحدث عن هذه الشخصية، بل يفصل في الكتب التي يتحدث عنها وعن هذه الشخصية العظيمة. نبدأ فيك محمد. الإمام ابن القيم إمام عظيم، يعني نشأ في أسرة تحب العلم ومعروف عنها العلم ومعروف عنها التدين وحب العلوم الشرعية. ولا شك أن نشوء الإنسان في أسرة علمية وبيئة صالحة يعينه كثيرا على أن يكون فاعلا في الحياة. قد لا تتوفر لكثير من الناس أنه يعيش في أسرة تعينه وتساعده، لكن إذا يسر الله عز وجل الإنسان هذه البيئة فتكون قادرة على البذل والعطاء. ولهذا لعلنا نقول الآن للأسر جميعا، احرصوا على أن تنشئوا أبناءكم تنشئة فاعلة في الحياة، احرصوا على أن تسعدوا بأبنائكم في حياتكم وأن تسعدوا بهم بعد مماتكم. يعني نقول للأب والأم أن أي طفل أو أي بنت تربونهم تربية فاعلة في الحياة ويقدمون إنجازات وإسهامات في الحياة فإن أجرهم يستمر لكم حتى بعد وفاتكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ القرآن ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أشد من ضوء الشمس في الدنيا. تنشئ الصالحة لها أثر في الفاعلية وفي العطاء. وأحيانا يكون الإنسان في أسرة صالحة لكن يكون النتاج سيئا، ودليل ذلك نوح عليه السلام، فابنه قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فتكوين الأسرة لها أثر في الفاعلية وفي العطاء. الأب والأم الفاعلين في حياتهم يستطيعون أن يكسبوا أبنائهم هذه الفاعلية. يذكر لي أحد الذين المهتمين فيما يتعلق بالاختراع وبراءات الاختراع ونحو ذلك، يقول: أنا قدمت العديد من الإنجازات والاختراعات. يقول: فكنت دائما مع أبنائي أتحدث. طبعا الإبداع هو ماذا؟ هو حل، أحيانا يكون حل للمشكلة. الاختراع تكون مشكلة قائمة فتأتي أنت فتحل هذه المشكلة، تكون هناك أزمة فتأتي أنت فتحل هذه الأزمة. فيقول: أنا اعتدت أنني أي قضية يطرحها أبناء يقول: إذن دعونا نحلل هذه المشكلة وكذا ونبحث عن أفكار لها. يقول: أصبح أبنائي على نفس المنوال. يقول: أقاربنا إذا اختلطوا بأبنائي ونحن نذهب إلى المسجد يقولون: يا دكتور عندنا فكرة. فأصبح فعلا لها أثر أن الفاعلية يتوارثها الأبناء إذا استطعنا أن نغرس فيهم هذه القيم بشكل جيد. أيضا في الاستطلاع، أين الاطلاع؟ ابن القيم أشهر من النار على العلم، كان زاهدا طالبا للعلم، رحلاته في طلب العلم، سجن، عذب، قصص جدا رائعة. طيب نحن هو لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بزيادة العلم. كان رحمه الله عالما متبحرا. تذكرون دائما نحن نقول الأفضل الإنسان يكون متخصص. قلة هم أولئك الأشخاص في تاريخنا الذي يستطيع أن يجمع بين كل العلوم. لكن أنا إذا عرفت من نفسي أنني ليس لدي هذه القدرة على أن أكون رأسا في الفقه ورأسا في الحديث ورأسا في العقيدة والمصطلح والحديث، أقل شيء يكون عندي إلمام بهذه العلوم وأن أكون متخصصا في مجال معين. شيخ الإسلام رحمه الله كان غير ذلك، كان لديه اطلاع واسع، كان لديه إلمام بالفقه، لديه إلمام بأصول الفقه، لديه إلمام بالتفسير، لديه إلمام بالحديث، لديه إلمام بجوانب مختلفة حتى ما يتعلق بالفلسفة. كانت له ردود عظيمة على الذين أرادوا أن يحرفوا هذا الدين وأن يحرفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، فله رسالة. حتى الكتب التي كان يؤلفها كان يرى نفسه أنه يجاهد بهذا العلم. الجهاد ليس فقط هو الجهاد بالسيف، قد يكون جهاد العلم وجهاد القلم وجهاد اللسان قد يكون أعظم على الإنسان من الجهاد بالسيف. ولهذا له كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية في حرب المعطلة والجهمية، وهذا أيضا دلالة على نبوغه رحمه الله تعالى واستيعابه لهذه العلوم والمعارف. أيضا ابن القيم رحمه الله كان كشيخه، هو تلقى العلم على يد من؟ ابن تيمية. وهنا نقطة في غاية الأهمية كررناها في أكثر من لقاء، لو ترون في كثير من الحلقات تجد أن هؤلاء الأشخاص والشخصيات الفاعلة تتقاطع في قضايا معينة. تكون تريد أن تكون قويا ألزم الأقوياء، تريد أن تكون فاعلا ألزم الفاعلين، فهو تتلمذ على يد شخصية في غاية الروعة وفي غاية القوة العلمية، وهو شخصية شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أفنى حياته وتفرغ تماما لطلب العلم، حتى أن يعني قد لا يكون هذا يعني هو مخالف لا شك، لكن هو لم يتزوج مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك لانشغاله التام بالفكرة التي يعيشها ويرى أنها أخذت كل لبه وعقله وحياته وكيانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعود إلى تلميذه ابن القيم. ابن القيم حرص على أن يسير على خطى شيخه وأن يتبع منهجه، فكان أيضا هو من المحاربين الأشداء في مواجهة التقليد. مرنا في تاريخ الأمة الإسلامية تقليد أعمى وتعصب، حتى أصبح بعض أصحاب المذاهب يرد على المذهب الآخر، يعني تذكر يعني كانوا يقولون ويكذبون على النبي البعض، ليس أئمة المذاهب، لكن يأتي بعضهم يقول قال صلى الله يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان يكون هناك رجل رأس في العلم يقال له محمد بن إدريس، الشافعية يضعون الحديث، فيأتي الأحناف يقولون يأتي على الناس زمان يخرج فيها رجل أشد على أمتي من إبليس يقال له محمد بن إدريس، مواجهة أصبح تقليد أعمى. بل إن بعض أتباع الإمام أبي حنيفة وهم من المقلدة المتعصبة، ولم يكن أبو حنيفة ولا تلاميذه بهذه الطريقة، بل كان أبو حنيفة يقول إذا خالف قولي كتاب الله فرموا بقولي عرض الحائط، وهو من أجلة العلماء وفضلائهم وله المكانة الكبرى. يأتي بعض محبيه فيقول أي قول يخالف قول أبي أي آية أو حديث يخالف قول أبي حنيفة فهو إما منسوخ أو مؤول. يعني الأصل ليس كلام الله ورسوله، الأصل كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فخالفوا أئمتهم في هذا الأمر. هنا مثلا في المملكة العربية السعودية قبل أن يأتي الملك عبد العزيز ويوحد هذه البلاد المباركة رحمه الله، وهو من الشخصيات الفاعلة في الحياة التي كانت لها إسهامات كبيرة جدا، يجب أن نقرأ سيرته حتى نعرف لماذا هو شخصية فاعلة. لكن كان في الحرم أربعة محاريب: محراب الإمام الشافعي، محراب مالك، محراب أبي حنيفة، محراب الإمام أحمد بن حنبل. فإذا دخلت إلى الصلاة لن تجد الناس مجتمعون على إمام واحد، تدخل وتذهب إلى المحراب الذي يتبع المذهب الذي أنت عليه. وهذه كفاءة الملك عبد العزيز، فألغيت المحاريب جميعا وجعل الناس يأتمون بإمام واحد، لأن الصلاة من حكمها أن تجتمع قلوب الناس كما اجتمعت أبدانهم، وألا يكون هناك تفرقة بين الناس. كان بعض الناس للأسف يعني بدأوا يتحدثون، تعرفون قضية جواز المسلم من الكتابية، والعلماء أفتوا بجواز ذلك، أصبحوا يبحثون هل يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية، وهل يجوز للشافعية أن تتزوج من رجل حنفي؟ أمور خرجت عن النطاق الذي أراده أئمة المذاهب في هذا الأمر. فكان ابن القيم رحمه الله محاربا لهذا الأمر ولهذه الطريقة السيئة، وأمر بالاجتهاد وأن يعود الناس إلى كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. الحديث عن ابن القيم طويل جدا، لكن لعلنا نتوقف مع الفاصل ونعود بعدها، فابقوا معنا. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى، لازلنا نتحدث عن ابن القيم رحمه الله. أيضا مما يميز ابن القيم مؤلفاته، يعني مؤلفاته تزيد عن 98 مؤلف. عطنا بعض المؤلفات. له مؤلفات هي كثيرة، زاد المعاد والصواعق المرسلة، نعم. إعلام الموقعين، الجواب الكافي، الوابل الصيب، جلاء الأفهام، وأيضا في الأخير جمع كتاب اسمه التفسير القيم للإمام ابن القيم رحمه الله. له كتاب مدارج السالكين، له كتاب الفوائد، له كتاب بدائع الفوائد. القضية عند ابن تيمية ليست فقط أنها الكتب التي ألفها كثيرة، لكن الأمر الأهم في حياته رحمه الله أن هذه التصانيف بديعة. وحينما تقرأ لشيخ الإسلام ابن القيم ترى أن هناك علم جديد تقرأه وأسلوب بديع يتفاوت عن الآخرين. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا ألف فيكتب مؤلفاته بقوة وبتأصيل. وكان ابن القيم أيضا رحمه الله يستشعر معاني أخرى في هذه التآليف تختلف كثيرا عن كتابات شيخه، لكنها تجتمع معه في المضمون والمحتوى الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا لأن ابن القيم رحمه الله كان يحارب التقليد، أنت أحيانا أمام شخصيات عظيمة ليس لك إلا أن تقلد، يعني تخيل أنك في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأي أمر سيقوله ففي النهاية أنت ستقلد شيخ الإسلام، والذي يقلد شيخ الإسلام لا شك أنه يقلد إمام عظيم. لكن ابن القيم حتى هنا قال، أتى في مسألة من المسائل وقال شيخنا، يتكلم عن ابن تيمية في مسألة خالف ابن تيمية فيها، فقال شيخنا وحبيبنا لكن الحق أحب إلينا منه. هذه المعلومة التي استطاع ابن تيمية أيضا أن يغرسها في قلب تلميذه ابن القيم دلالة على أهمية هذا الأمر. أيضا في مسائل امتحن فيها، منها اللي هو مسألة الطلاق الثلاثة بواحدة. طيب أنا أتمنى أن نأتي عليها فيما بعد، لكن أيضا من الأمور المهمة في حياة ابن القيم التأله والتعبد، صفاء الروح. كيف ترون صفاء الروح وعبادة الإنسان لله وأثرها على كان زاهدا عابدا، من كان بارا في ذات الإنسان أنه يكون نعم. فاعل في الحياة، أن تكون علاقته بالله عز وجل على أعلى مستوى من الصفاء في الروح والذهن. كان كمان الشيخ ابن القيم كان حريص على الوقت، صحيح ما كان يهدر الوقت. طيب قبل الوقت حتى لا نخرج، فعلا التعبد له أثر كبير، وابن القيم رحمه الله كان مصاحبا لشيخه. شيخ الإسلام كان من أكثر الناس تألها وتعبدا، وكان دائما ما يذهب إلى بعض الأماكن ويكسر الكبرياء الذي في نفسه ويقول أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي. كان ابن تيمية يقرر مسائل فأخذها ابن القيم، وهي أن الفقير الحقيقي ليس الذي ليس لديه مال، الفقير الحقيقي هو الفقير في علاقته بالله عز وجل، هو الذي لا يصلي ولا يصوم، والغنى الحقيقي هو الغنى بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وأتباع الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام. ابن القيم كذلك كان ملازما لشيخه وأخذ عنه هذا الأمر. يحدث عن شيخه يقول كنت مع شيخي في سجن القلعة في دمشق، فأثناء وجوده في السجن قال لي، وجد انتهى الشيخ من صلاة الفجر بن تيمية فأراد أن يسأله مسألة، قال على رسلك. فلما كان يذكر الله ذكر ما بعد الصلاة، فلما انتهى قال بن تيمية لتلميذه ابن القيم هذه غدوتي، هذا غذائي، إذا لم أتغذى انهارت قواي. فعلا غذاء الروح قد يكون أعظم من غذاء البدن. انظر إلى نفسك إذا فرحت لا تنشط، إذا أيضا حزنت يعني قد يصيبك، تجد أن النفس تغير. قال هذا غذائي، إذا لم أتغذى انهارت قواي. فصفاء روح. وكان ابن القيم رحمه الله من أكثر الناس عبادة وتألها لله عز وجل. أيضا القضية التي ذكرها الأخ محمد من أسباب فاعلية شيخ الإسلام رحمه الله أنه كان يحافظ على وقته، فكان يصرف جميع وقته في طلب العلم ليلا ونهارا، ليلا ونهارا يلازم الكتب ويلازم العلماء والبحث والمناظرة والأسئلة، وهذا من أهم الأمور التي يكون بها الإنسان فاعلا. كذلك من الأمور العظيمة في حياته رحمه الله الحرص على الوقت واقتناء الكتب. لا ندخل على بعض، نبدأ بالحرص على الوقت إذا تأذن لي. طيب الحرص على الوقت من أهم الأمور. ابن القيم رحمه الله بعض الكتب التي ألفها، الآن نحن فترة السفر نأخذها فترة نزهة وراحة واستجمام، هو بعض الكتب التي ألفها أثناء سفره، كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة في 3 مجلدات ألفها في سفره، روضة المحبين ونزهة المشتاقين من أجمل الكتب التي كتبت عن الحب وعن المحبة وعن العشق وعن الغرام وعن الهيام، الأجمل من كتب عن هذا الأمر هو ابن القيم رحمه الله. وكان يذكر بيتا من الشعر يتحدث فيه عن المحبين، يقول ولم أرى على وجه الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن دنوا شوقا فيبكي إن أو شوق شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق. فيقول دائما تجده في بكاء يعني هذا هو يتحدث عن الحب وأقسام الحب والعشق والغرام والصبابة والهيام، ويأتي بأقوال العلماء والمفسرين والشعراء، ثم يبين بعد ذلك ما هو الحب الحقيقي وكيف يكون الإنسان محبا في روضة المحبين ونزهة المشتاقين. زاد المعاد في هدي خير العباد من أفضل الكتب ومن أعظمها، يطبع الآن في 6 مجلدات. أتى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه في الطب، هديه في الأكل، هديه في الشرب، هديه في الحرب، هديه في السلم، هديه في التعامل مع المسلم، هديه في التعامل مع غير المسلم. أتى بها بطريقة وبأسلوب عجيب عظيم، وألفه رحمه الله وهو في سفره. كتاب بدائع الفوائد من الكتب العظيمة، وهو فيه بعض المسائل تصعب على الإنسان إذا قرأها، لكن أيضا ألفها في سفره. كتاب تهذيب سنن أبي داود، هذا الأمر كان الشيخ رحمه الله حريص كل الحرص على أن يستفيد من وقته، ولا شك أن الاستفادة من الوقت من أعظم ما يجعل الإنسان يكون فاعلا في الحياة. هل الناس الآن تستفيد من أوقاتها حسين؟ وهذه المشكلة شيخ، يعني الحرص على الوقت، كيف تستثمر أوقات الفراغ؟ نعم. وموضوع آخر القراءة أيضا يعني والاطلاع، هذه الأشياء الثلاثة هو اللي اتفق عليها علماؤنا وعلماء الغرب. أنا من الأمور التي تساعد في يعني جعلت منه شيخا وعالما. طيب يعني في نفس المجال بس نتعش حتى لا نخرج إلى الفرق يا شيخ بين إحنا في هذا الزمان وبين الشيخ ابن القيم. الشيخ ابن القيم إذا حب يرتاح يقرأ كتاب ثاني فرع ثاني. أنت ليش تنام؟ يقول لك والله أصلا ما عندي حاجة، يروح ينام زيادة. يعني أنت هو صاحي من النوم بس ما عندي شيء، يرجع ينام ثاني مرة. لا، المصيبة الكبرى أن بعض الشباب تسأل يقول والله مشغول، يقول له والده يا أخي روح جيبك، والله مشغول، مش عندك مشغول؟ قال لي 3 ساعات ما فزت في البلايستيشن توي في لا زال. ها مهند، تنظيم الوقت هو أهم شيء. لما يقول لي أنا ما أقرأ، أنا ما عندي وقت، أنا ماني منظم وقتي، كيف تبغاني؟ لازم نحط خطوة أولى، نحط خطوة أولى هو تنظيم الوقت. هو نحن أعتقد نحن فعلا لا نعاني من عدم وجود الوقت بقدر ما نعاني من تنظيم الوقت. لو استطعنا أن ننظم الوقت، لا نقول والله كل الوقت اقرأ، لكن اجعل ثلثا يعني جزء من وقتك للنوم. يعني أنت اليوم 24 ساعة، إذا نمت 8 ساعات، طيب بقية الوقت 8 ساعات أخرى في العمل، هذه 16 ساعة، طيب بقية الوقت هنا أوقات كثيرة نهدرها. نحن أحيانا لو استطاع الواحد منا أن يمكث ساعة أو ساعتين في اليوم يقرأ، انظر إلى كمية القراءة التي قرأها. يعني الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، انظر يعني يقول كنت في اليوم الواحد أقرأ 8 ساعات، لكن ماذا أنتج؟ أنتج هذا الأديب العظيم الذي لا زالت كتبه إلى الآن موجودة. إذن المحافظة على الوقت هي من أعظم ما يبني الشخصية ويجعلها فاعلة في الحياة. القراءة، القراءة في غاية الأهمية. ابن القيم رحمه الله من أكثر الناس اقتناء للكتب. تخيل في ذاك الوقت ألف كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، رجع فيه إلى أكثر من 100 كتاب. حصول الكتب في ذلك الوقت ليس كزماننا، تنزل المكتبة ويضيع الكتاب وتروح تشتريه مرة أخرى. كان أحدهم إذا فقد كتابه أقام العزاء في منزله على ضياع هذا الكتاب أو على فقده. أيضا في كتاب أحكام أهل الذمة رجع إلى نحو 30 كتابا، كتاب الروح رجع إلى مجموعة من الكتب. فكان له مكتبة ضخمة يستزيد منها من العلم ويستزيد منها من المعرفة. هناك رابط وصلة وثيقة بين الإنسان وبين الكتاب، إذا استطاع أن يوجد هذا الرابط فسيتلذذ به أشد من لذة أهل الدنيا بدنياهم. فالقراءة والمحافظة على الوقت من أعظم الأمور التي تكون بها الفاعلية. فعلا كما يقال خير جليس في الزمان كتابه. يعني صحيح. الواحد بوقات الفراغ يستطيع يشغل وقته بكتاب، يعني الواحد ما بيلزمه يقول له يعني كتاب معين، كتاب ثقافي، كتاب ديني، يعني تستطيع أن تغير من وقت إلى آخر. صحيح. اطلاعات عامة، الشخص يطلع يجي في وقت من الأيام معلومة، تكون عنده معلومات سابقة. أحيانا بعض الناس يقول يا أخي أنا أقرأ ما أستفيد. لا، أقرأ وأقرأ ومرة ثانية والثالثة، ستجد نفسك في يوم من الأيام عن طريق عقلك منها. الباطن تجد أن بعض المعلومات تأتيك. نعم. طيب صحيح. بالنسبة للشيخ ابن القيم، حتى مع القراءة مع انه بيقرا وبيقرا لكن كان بينتج كمان يا شيخ، والف بدل الكتاب صحيح. كم كتاب؟ طيب نحن في نهايه البرنامج نحن سنؤكد على امر يعني من اسباب فاعليه ابن القيم رحمه الله تعالى، الصبر والثبات. الايمان بالفكره يجب ان يعقبها صبر وثبات عالي الهمه وعلو الهمه. لكن انظر يعني هو كان عنده قضيه بعض المسائل، كان فتواه في عدم شد الرحال الا الى المساجد الثلاثه والنهي عن شد الرحال الى المساجد الاخرى كان سببا في حبسه. أفتى في قضية الطلاق الثلاثة بلفظ واحد سجن، عن طريق طلاق الغضبان سجن. كانت هناك حتى قوال فقهية وخلافات وكذا، ومع ذلك لأنه اقتنع بقوله وبما كان عليه ثبت عليه وأصبح فاعلا، ولا زالت هذه العلوم والمعارف تدرس إلى الآن. وأيضا مسألة الشفاعة والتوسل بالأنبياء. نعم. في نهاية البرنامج نؤكد على أن ابن القيم رحمه الله لم يكن فاعلا لأنه ابن القيم، وإنما كان فاعلا لأنه تعلم وتعب وحصل العلوم وصبر ولازم أصحاب الهمة العالية والفاعلين في الحياة. كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت علاقته بالله عز وجل في غاية الروعة، وكنت أتمنى أن نتحدث عن كيف كان هو يسمى طبيب القلوب رحمه الله. كان يتحدث بحديث عظيم عن النفس والروح وانقسام القلوب إلى ثلاثة أنواع، وكيف تصفي هذه الروح وكيف تصفي هذه النفس وكيف تجعل قلبك سليما صحيحا. طبعا كل هذه أنا أرجئكم وأيضا إخواننا الذين يتابعوننا إلى كتب ابن القيم كإغاثة اللهفان وبدائع الفوائد وغيرها من الكتب التي، وكتاب الفوائد وغيرها من الكتب التي ألفها رحمه الله والتي تحدث فيها عن نظريته في القلوب وما يتعلق بها. أرجو أن نكون فعلا قد استفدنا من شخصية ابن القيم رحمه الله في أن نكون فاعلين في هذه الحياة. لا نريد أن نقف فقط نقرأ لمجرد القراءة، ولكن كما قال الله عز وجل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أرجو أن نستفيد من هذه العبرة وأن نكون فاعلين في هذه الحياة، وأن نقول أننا قادرين على هذه الفاعلية، وأن نقدم هذه الفاعلية بمداد من نور ومن ذهب، وأيضا أن نشرك الآخرين فيها حتى يستفيدوا منها. فإذا ما مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكونوا فاعلين وحققوا الفاعلية في الحياة وراسلونا عبر بريد البرنامج، وسنتواصل معكم بإذن الله. إلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.